بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على حسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث في نفي الإيمان عمن لم يحقق هذه المرتبة، وهي تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. والإيمان المنفي في النصوص ينفى للأصل وللكمال، ينفى للأصل وللكمال، فإذا نفي أصله دل على الكفر، وإذا نفي كماله ولا ينفى إلا للكمال الواجب دل على نقص الإيمان. وهذا النفي هنا هو نفي الإيمان في كماله الواجب، وذلك أن من لم يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتقدم محبته على محبة غيره لم يؤمن الإيمان الكامل الواجب، وهذا من حيث التقديم والتفضيل. وأما إذا خلى الأصل بمعنى أنه لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لنفي أصل الإيمان، فلا يوجد مسلم يخلو قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: أنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. هذه المرتبة التي كان عليها عمر ليست كفر، وإنما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر عن حاله، وهذا قصور عن المرتبة الكاملة الواجبة في الإيمان. وهذه المرتبة هي نفي لكمال الإيمان الواجب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا لكماله الواجب، يعني لا ينفى للكمال المستحب، بحيث يقال هذا الإيمان المنفي هو الإيمان المستحب، بل هو الإيمان الواجب. فلا يتحقق الإيمان الواجب إلا بتقديم محبته على محبة غيره. وأما إذا خلى القلب من المحبة في أصلها فهذا لم يتحقق أصل الإيمان، لأنه لا يستقيم أن يوجد إيمان بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليه من ربه، وأن الله هداه به وأخرجه من الضلال إلى الهدى، ولا يوجد في القلب محبة. ولكن هذه المحبة قد تنقص عن كمالها الواجب فتنفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. ثم جاء عمر رضي الله عنه وصرح بما حمل نفسه عليه وقال: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، صدق منهم رضي الله عنه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. دائما إذا جاءت النصوص ينبغي أن يتنبه للتقسيمات وما ورد فيها من ألفاظ، هنا ذكر الولد والوالد، فذكر الأصل والفرع. ومعلوم أن أقرب ما يكون للإنسان أصوله وفروعه، وقد يختلف الناس في تقديم أحد الأمرين على الآخر، هل الأقرب هو الأصل أو الفرع؟ كما قال الله عز وجل: آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ولكن بالاتفاق أن أقرب ما يكون للإنسان والده وولده، والده لأنه هو الأصل لوجوده، وولده هو امتداد له، امتداد له. فذكر هنا الولد، ويدخل في الولد ما تناسل من الأولاد، والوالد ما علا منه. فهذا يدل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد. لاحظوا أيضا في التقسيم هنا ولد ووالد ثم قال الناس، فهذا يدل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قوة القرابة ومن حيث كثرة المحبوبين. فالوالد والولد قوتهما من جهة ماذا؟ من جهة القرابة، والناس أجمعين من جهة الكثرة، يعني كل الناس لو أن قدم محبتهم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق الإيمان الواجب. فمن حيث قوة القرابة ومن حيث الكثرة يجب أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل محبوب، من قريب مقرب، من والد وولد، والناس أجمعين، لأنه قد يكون لبعض الناس منزلة ومودة لصداقة حميمة أو لعلاقة أو سبب من الأسباب، فهنا لم يفصل فيها، قال والناس أجمعين. وهذا يدل أيضا على عموم ما اجتمع في القلب من محبتهم، أنه لا يجوز أن يتقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأصل العظيم في وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة غيره امتثاله، أن تقدم سنته على سنة غيره، وأن يهتدى بهديه على هدي غيره. وهذا هو امتثال لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة ليست دعوة يدعيها الإنسان، وإنما هي حقيقة إيمانية لها أثر وثمرة، ومن ثمارها تقديم طاعته على طاعة غيره وسنته على سنة غيره. وإلا ما أكثر من يدعي المحبة ويخالفها بعمله وفعله. وهذا هو مقتضى العدل ومقتضى الحكمة، أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما من الله به علينا من الهداية والتوفيق، وكل ما ننعم به من نعم في ديننا ودنيانا فهو سببها. وهنا يلاحظ أن الوالد لما كان سببا في الوجود كان له حق، ولكن هذا الحق لا يمكن أن يبلغ حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب في الهداية. فنحن الآن امتن الله علينا بنعمتين، بنعمة الإيجاد ونعمة الهداية، ونعمة الهداية أعظم من نعمة الإيجاد، لأن الإنسان لو لم يخلق فهو خير له من أن يوجد ولا يهتدي. ولهذا يتمنى الكفار يوم القيامة أن يكونوا ترابا، وتمنى بعض الصالحين في هذه الحياة لما تأملوا النصوص وشدة ما ينتظر الإنسان من الحساب، تمنى بعضه أنه لو لم يخلق. فهذا يدل على أن نعمة الإيجاد نعمة، ولكن كون الإنسان يوجد ولا يهتدي فعدم وجوده خير من وجود مع غير هداية، لأنه إذا وجد من غير هداية دخل النار. ولا شك أن أهل النار بالنظر إلى مصالحهم كونهم لو لم يوجدوا ولم يخلقوا خير لهم من أن يوجدوا ويعذبوا، ولهذا يتمنون الموت ولا يجابون إليه. ومن هنا يتبين أن هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية وكان سببها وأنعم الله علينا بها عن طريق هذا النبي هو سبب لهدايتنا، والهادي هو الله، فكان حقه متقدم على حق من هو سبب في الوجود وهو الوالد، وهو سبب في الامتداد والبقاء والذكر وهو الولد، فحقه عظيم. وهذه المحبة هي محبة في الله، وهي أعظم ما قام في القلب من محبة المخلوقين، لأن محبة الله عز وجل محبة عظيمة لا تدانيها محبة، وهذه الذي لا يمكن أن توصف، محبة العبد لخالقه لا يمكن أن تحد بحد، لأن الله عز وجل إذا شرع له محبة من هو سبب في وجوده وشرع له محبة من هو سبب في هدايته، فكيف برب العالمين الموجد الخالق الرازق المنعم المتفضل الذي ما بنا من خير إلا فهو منه، وما صرف عنا شر إلا كان بتوفيقه، فمحبته عظيمة. ثم تأتي المحبة في الله، ومنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد ذلك المحبة بحسب حقوق المخلوقين من الوالد والولد والقرابات، وتأتي بعد ذلك المحبة الطبيعية وهي محبة الرجل لزوجته، محبة طبيعية، محبته لأبنائه، محبته لصديقه، وهذه مباحة. ثم تأتي بعد ذلك المحبة المحرمة وهي المحبة مع الله، وهي التي تضاد أو تنقص من محبة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه محبة شركية ومحبة محرمة، وأما المحبة في الله فهي مطلوبة مشروعة، والمحبة الطبيعية رخصة ومباحة، والمحبة مع الله محرمة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله، محبته في الله لا تتعارض مع محبة الله، بل هي مستلزمة لمحبة الله، ولا بد أن تكون بهذه الصفة، أن تتقدم على محبة كل محبوب. محبة مرجعها إلى قوة اليقين والصدق مع الله في امتلاء القلب بهذه المحبة بعد محبة الله عز وجل، ثم تثمر الامتثال والانقياد والحرص على سنته والتأسي بهديه الكامل، وأن لا يقصر المسلم في شيء من ذلك ما استطاع، وإذا قصر علم أنه مقصر عن كمال، فلا يمكن لمؤمن أن ينقدح في ذهنه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه أفضل من هديه، بل ما خالفه مؤمن إلا وهو يعلم أن مخالفته نقص، لكنه قد يضعف عن الكمال فيقر بنقصه. وأما من يظن أنه في مرتبة أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو ظن أنه في عمل من الأعمال أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لربما كان قادحا في أصل الدين في أصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث المقدام من حديث المقداد ابن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. يوشك أي هذا يدل على قرب هذا الأمر، وقوله يوشك دليل على أنه لا يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضل أصحابه رضي الله عنهم وأن هذا لا يقع فيهم، بل لم يقع هذا في القرون المفضلة وهو عصر الصحابة وقرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، وإنما وجد في من بعدهم. يوشك الرجل أي يوشك أن يوجد هذا الرجل بهذه الصفة متكئا على أريكته، متكئا على أريكته. قال العلماء: هذا دليل على الترفع، والأريكة هو المكان الذي يتكى عليه ويجلس عليه مما يتخذه أهل الترف وأهل التنعم، متكئا على أريكته. نبه بعض العلماء على فائدة لطيفة لهذا الوصف، قالوا إن هذا الرجل موصوف بهذه الصفة أنه لم يخرج في طلب العلم، وإنما هو متكئ على أريكته يتكلم بهذا الكلام، وما خرج في طلب العلم يبحث عن العلم ويتلقى عن العلماء، وإنما هو متكئ في أريكته على أريكته. وهذا حال بعض الناس، يعني لا يطلب العلم وهو في كسل، وإذا جاءت المسائل الشرعية خاض فيها، ولا ربما كان في حالة من الاسترخاء والترفه متكئ على كرسي أو أريكة يتحدث في العلم ويخوض بلسانه وهو لا يدري ما يقول، وهذا حال بعض الناس اليوم. إذا دار الحديث في المجالس في المسائل العلمية الكل أدلى بدلوه والكل يتكلم، وأشد ما يكون الحديث في النوازل العظيمة. من أعجب الأمور أن عامة المسلمين اليوم لو وقعت له مشكلة في مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الصوم جاء يسأل أهل العلم عنها، قال: ما حكم كذا؟ وأما إذا جاءت النوازل الكبيرة مثل الآن ما يوجد في بلاد المسلمين، ومثل الجهاد وعدم الجهاد وحالات الحرب والسلم مع الكفار، هذه الكل يدري فيها بدلوه، مع أن هذه المسائل كان العلماء الذين يفتون في المسائل الخاصة يتورعون عن الخوض فيها ويقولون ارجعوا للعلماء. ولهذا لو أتيت لعالم سألت عن مسألة في الطهارة يجيبك، مسألة في الصلاة يجيبك، إذا قلت له ما ترى في ما يكون في بلدي كذا وكذا من النوازل قال ارجعوا للعلماء الكبار. قال: أنت عالم؟ قال: لا أنا طالب علم، علماؤنا الكبار يقولون الآن طلاب علم، ارجعوا للعلماء. وأحيانا ترفع هذه للعلماء وتعقد لها المجالس العلمية من هيئة كبار العلماء وغيرها، والمجمع الفقهي يتدارسون هذه المسائل ثم يخرجون بفتوى مشتركة. وهذا بخلاف العامة، مسائل الطهارة يدرك أنه لا يعلمها لكن لا يدرك جهله بهذه النوازل، وهذا هو ما هو معروف عند أهل العلم بالجهل المركب، وهو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. مسألة الطهارة عرف أنه جاهل فيها فسأل، فحاله فيها أفضل من حاله بجهله بتلك النازلة. أيضا من جهة الخطورة، مسألة في باب الطهارة مقتصرة على صاحبها حتى لو أخطأ المفتي، وأما مسألة مسائل النوازل كلام فيها تتعلق به فتن، تتعلق بها دماء، ولربما طار بهذه الكلمة أناس فحملوا السلاح وقتلوا قالوا أفتانا فلان، أو فعلوا ما فعلوا ثم قالوا أفتانا فلان. فهذا حال أهل الكسل الذين لا يطلبون العلم ولا يعرفون حقيقته، إذا جاءت المسائل خاضوا فيها، ولربما عارض بعضهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. قال متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يعني يذكر في مجلسه ويلقى على سمعه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول؟ فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، بيننا وبينكم كتاب الله، إعراض عن هذا الحديث عن السنة. فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام ما وجدناه فيه من حرام حرمناه. وهذه الكلمات متضمنها الإعراض عن السنة، وكأنه يقول لا نقبل هذا الحديث وإنما نقبل ما جاء في القرآن. وهذا منهج طائفة يسمون بالقرآنيين، وقد وجد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم بيننا وبينكم القرآن، فإنه مقطوع بثبوته والسنة لا نقطع بثبوتها، وبعضهم يفرق بين المتواتر والأحاد، وبعضهم يقول دلالتها ليست قطعية، فيعارضون بأنواع المعارضات، ثم يقولون عملنا بالقرآن. وقد كذب هؤلاء، لو عملوا بالقرآن لوجدوا فيه الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الذي يقول بيننا وبينكم كتاب الله، نقول نعم هذا كتاب الله فيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الحديث إما أمر أو نهي. فيجب عليك إذا حكمت القرآن أن تعمل بالسنة، لأن القرآن دل على السنة والسنة مفسرة للقرآن. يقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، يعني ما وجد في القرآن من الحلال استحللناه بنص الكتاب، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه بنص الكتاب. وهذا قصور في الاستدلال، فإن الواجب أن يعمل بالقرآن والسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يعني لو جاءت مسألة نص القرآن فيها نص القرآن على أنها حرام، وجاءت مسألة أخرى نصت السنة على أنها حرام، فهذا حرام وهذا حرام، لا يقال هذه درجة ثانية من التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم شيئا إلا بوحي من الله، ولهذا قال ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأنه من الله وهو مبلغ عن الله، ما حرم من تلقاء نفسه. ولهذا كانت تأتيه المسائل لم يوحى إليه فيها بشيء، فينتظر حتى يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام. فما أحله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، ومن قال هذا القول فإنه كافر، لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسوله. ولا يكون الرجل مؤمنا مسلما إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا كثير من أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم رفضوا الإذعان لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان بعض أهل الكتاب على التوحيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني حتى لو كانوا على اليهودية أو على دين موسى، لأن من اليهود من كان على دين موسى لم يحرف ولم يغير وهو موحد، ومنهم من كان على دين عيسى من النصارى وهو موحد ولم يحرف، ومع هذا لو جاء وجد أحد منهم على هذا الأمر ثم بلغه بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به أدخله الله النار، مع أنه على دين نبي سابق. فلا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لما جاء به. ولهذا القرآن والسنة مصدر أول عند العلماء والأئمة، وليست السنة مصدر ثاني كما شاع في كتب أهل الكلام وتسرب هذا إلى بعض كتب الأصول. فالقرآن والسنة مصدر أول، ولهذا هناك خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالسنة، السنة بالقرآن. الصحيح إذا ثبت أنها سنة ثابتة فإن ما جاء في السنة ينسخ القرآن، لأن هذه وحي وذاك وحي. ولكن فرق بين ما شك فيها العلماء في ثبوته من السنة من عدمه هذا أمر آخر، ولكن إذا ثبت أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بأن هذه الآية منسوخة فإن السنة تنسخ القرآن، وهي وحي كما أن القرآن وحي. وهذا الأمر مما يدل على الخلل الذي يحصل في الأمة، من أن بعضهم يقول نأخذ بالقرآن، مع أن هذا قد يظهر لبعض الناس أن هذا تعظيم للقرآن، ولكن في واقع الأمر أنه قصور في السنة. نعم نحل ما أحل القرآن ونحرم ما حرم القرآن، ولكن لا بد من الأخذ بالسنة في التحليل والتحريم. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال المصنف: باب في التحريض على لزوم السنة، لتحريضه على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. التحريض يعني الحث على لزوم السنة والترغيب فيها وفي العمل بها، وترك البدع والتفرق، وهذان أمران متلازمان: الحث على السنة والتحذير من البدع والاختلاف والتفرق. والأدلة على هذا كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله أي في هديه وفي سنته الفعلية والقولية وكل ما هو عليه من الدين، لنا فيه أسوة أي قدوة نتأسى ونقتدي به في أقواله وأفعاله، نمتثل هديه ولا نترك شيئا من سنته. والأمة لا تزال بخير ما تمسكت بهذا الأصل، ولما وقعت في المخالفة وحادت عن السنة وصلت إلى ما وصلت إليه. فلا تزال الأمة متمسكة بدينها ما تمسكت بالسنة، ولهذا تجد كثير من المسلمين يصلي بغير هدى وبغير سنة، ويذكر الله ولا يدري أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا أردت أن تصلي لا بد أن تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل، إذا أردت الفريضة لا بد أن تعرف كيف كان يصلي الفريضة وما هي شروط الصلاة وما أحكامها. إذا رغبت في النافلة قيام الليل لا بد أن تعرف هديه في قيام الليل، صلاة الضحى كيف كان يؤديها وكيف شرعها للأمة وما هو الدليل على ذلك، الرواتب ما هديه فيها، وهكذا الصيام وهكذا الذكر، آدابه في النوم في اليقظة في دخول الخلاء في الخروج منه في دخول المسجد في الخروج منه في الانتعال في اللباس في المعاملة في معاملة الكفار في الحرب والسلم في معالجة الأخطاء، إذا أخطأ المخطئ من المسلمين كيف نتعامل معه. من الناس من يكون سنيا من حيث التقرير من حيث التأصيل، لكن إذا جاءت معالجة الأخطاء خرج عن السنة. لا، كما أننا نصلي على هديه يجب أن نتعامل مع الأخطاء بسنته. كيف كان يتعامل مع المخالفين؟ هل كان يعاقبهم أم له هدي يتنوع بحسب أحوالهم في كل أموره؟ ولهذا تلاحظون أن الناس في السنة منهم المستكثر منها ومنهم المستقل، منهم العالم ومنهم الجاهل، وكلما كان الرجل أعلم بالسنة وأكثر اجتهادا في تحقيقها كانت منزلته عند الله أعظم، ووجد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، وكلما قصر في ذلك في العلم والعمل ابتعد عن المراتب العالية والمنازل العظيمة في الإيمان التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما جاء لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم من رغب في أمر يرى أنه أفضل، فقال أحدهم أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر. لو عرضت هذه المسائل علينا اليوم نقول ما أفضل ما جاء به هؤلاء الشباب. أحدهم يريد أن يقوم الليل ولا ينام كله ليله صلاة، والآخر يريد أن يصوم الدهر ما يفطر يوما، والآخر رأى أن النساء يشغلن عن العبادة اعتزل النساء. لو عرضنا هذا العقول نقول هؤلاء أفضل الناس، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. هذه مقدمة أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما يكون في الدين من الخشية والمراقبة والتقوى، لأن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا المخالفة، ولكن انقدحت عندهم شبهة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولربما ظنوا أنه لما كان على ما هو عليه من الجمع بين النوم والقيام والصيام والفطر تزوج النساء لأنه غفر له. قالوا وأما نحن فلم يحصل لنا ذلك، فنريد أن نستكثر من العبادة من أجل النجاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهديه أخشى الأمة لله، ثم بين هديه قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ثم حذر في نهاية الحديث من المخالفة قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الدين ما يؤخذ بالعواطف، وإلا هؤلاء خيار الأمة، وتعلمون قوة إخلاصهم وقوة عزائمهم ورغبتهم في الخير، فلو أن حسن القصد ينفع ويكون عذرا للمخالف لعذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وهذا يدل على أنه لا ينفع الإنسان أن يكون له حسن قصد يقول أنا والله ما أردت إلا الخير، وبعض الناس يعمل بالبدع ويقول إنما الأعمال بالنيات، ما أكثر ما تنزل النصوص على غير منازلها، إنما الأعمال بالنيات، ليس فيه أن يأتي بالمعصية يقول إنما الأعمال بالنيات، وإلا يزني الزاني ويقول إنما الأعمال بالنيات أنا ما أردت الإفساد، ويأكل الربا يقول إنما الأعمال بالنيات، هذه ما يقال فيها إنما الأعمال بالنيات، هذه معاصي. حسنت النية أم ساءت هذه معصية، ولكن الأعمال بالنيات في الطاعات. الصلاة عمل لا يؤجر عليها الإنسان إلا بنية خالصة في التقرب إلى الله بها، فلا بد أن تفهم النصوص، وحسن القصد لا ينفع، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والقصد، وأن نوافقه في هديه وفي قصده عليه الصلاة والسلام. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن؟ للمؤمنين الذين يرجون الله والدار الآخرة، يرجون ما عند الله، يرجون الجنة، يرجون النجاة. وهكذا كلنا على هذا الأمر، كلنا نريد ما عند الله، فهو أسوة لكل من له هذا القصد والإرادة. وإلا الأمة بلا شك في أصلها وعامة المسلمين لا يريدون إلا ما يرضي الله، ولكن منهم من يخالف لجهل أو لقصور في العلم، فيجب على الأمة أن تعكف على دراسة السنة، وأن تتلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد بدل القصائد في المدائح، والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا صادقين في محبته أن تمتلئ المساجد بمن يقرأ السنة، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يذكر الله. لو في كل مجلس من هذه المجالس بينت سنة مرة، نعلم كيف كان يصلي، كيف كان يقوم الليل، كيف كان ينام، هديه في الطعام، هديه في الشراب، هديه في إتيان أهله، هديه في معاملة نسائه، هديه في معالجة الأخطاء، هديه في حربه وسلمه إلى غير ذلك. نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونمتثل، ولن يقع الخلاف في الأمة. ولكن عندما يبتعد الناس عن السنة والعلم بها، وتصبح السنة عرضة للآراء، كل يدلي فيها بدلوه ويقرر ما يرى وما يحسنه عقله، عند ذلك يحصل الانحراف. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. لو إنسان قال: والله أنا أرى أن هذا أحسن، هذا تشريع. لماذا؟ لأن الشرع هو أحسن ما عليه الناس، فإذا استحسنت شيئا كأنك تقول هذا شرع، لأن باتفاق الناس أن الشرع أحسن مما يفعله الناس، أفضل ما يفعله الناس. فلا يجوز الإنسان أن يستحسن وأن يستقبح في الدين إلا بدليل. ولهذا كان السلف إذا قال أحدهم: أكره كذا، ما كان العلماء يقولون يكره بحكم رأيه، يكره بما يظهر له من الدين ويحب بما يظهر له من الدين. وكانوا لا يرون أن الرجل يقول أحب وأكره في الدين، لأن هذا ليس له. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، هذه الآية في التحذير من الفرقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم، في بعض القراءات إن الذين فارقوا دينهم، هذه قراءة لعلي رضي الله عنه يقرأ بها بعض القراء، فارقوا دينهم. والرواية المشهورة من رواية حفص عن عاصم: فرقوا دينهم، أي فرقوا الدين. قال العلماء: وكلا المعنيين يشهد للآخر، لأن الذين فارقوا دينهم هم الذين فرقوا الدين، ومن فرق الدين هو مفارق له. ولهذا ذكر الإمام الطبري أن كلا القراءتين تدل على معنى واحد: إن الذين فرقوا دينهم. كيف فرقوا الدين؟ مثل ما هو حاصل، يفرقون المسلمين، هذا على مذهب كذا، وهذا على طريقة كذا، وهذا على قول فلان، هذا تفرقة للدين. أما المذاهب الفقهية القديمة كمذاهب الأئمة الأربعة فهذه ليست من تفرقة الدين، وإنما هي مذاهب فقهية كان عليها العلماء ومدارس فقهية، منهم من يتتلمذ على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من غير تعصب. وأما أن يتخذ الرجل فرقة طائفة ينتسب إليها فتصبح الأمة متفرقة، جماعة كذا وفرقة كذا، فهذا من تفرقة الدين، ولهذا لا يجوز للمسلمين أن ينتسبوا غير الإسلام والسنة. قل أنا سني مسلم ولا تنتسب لطائفة ولا لجماعة إلا لأهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه أسماء شرعية. وأما الجماعات والطوائف والفرق لا يجوز للمسلم أن ينتسب لغير الإسلام والسنة. قال بعض السلف: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. قال بعض الشراح: يقول إنه يهودي أو نصراني انسبه إلى أي دين شئت، لأنه فارق الدين. وكانوا شيعة، لاحظوا مفارقة الدين وصفت بالتشيع، وهو التناصر على الباطل، وكانوا شيعة يعني طوائف، كل طائفة تتشيع لرجل وتناصره، وسواء تسموا بهذا الاسم، قالوا نحن من شيعة فلان ومن أنصار فلان، أو قالوا نحن على طريقته أو نحن أتباع له، هذا تفرقة للدين. ثم وصل الأمر ببعض الناس حتى عقيدة أهل السنة فرقوها، يقولون سلفية فلان وسلفية فلان، سلفية جهادية وسلفية علمية، هذا تفرق للدين. السلفية واحدة فيها العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذه السلفية توجد في هذه البلاد وفي مصر والشام وفي اليمن وفي أوروبا وفي أمريكا. ما دام الرجل ملتزم بالسنة لا يجوز أن تقول سلفية اليمن، سلفية السعودية، سلفية مصر، كل المسلمون إذا كانوا على هذا الدين هم سلفيون، ولا يجوز أن تفرقهم، سلفية المدينة، سلفية الحجاز، سلفية الرياض، سلفية كذا، كلهم على دين واحد. ومن فرقهم بهذه الأسماء فهذا يدخل في عموم الذين فرقوا دين الله وحزبوا عباد الله، ولهذا لا تجد العلماء يرضون بهذه الأسماء. ما دام أن الرجل على الدين فهو سني سلفي في أي أرض ومن أي قبيلة ومن أي جنس، والناس لا شك أنهم يتفاوتون في العلم بالسنة وفي العمل بها، لكن لا يجوز أن تفرقهم، كلهم سلفيون، كلهم على السنة. السلفية ليست فرق وليست جماعات وليست أحزاب، وإنما هو دين واحد يتفاوت الناس في العلم والعمل به بلا شك، لكن مع هذا لا يجوز أن تفرق. هل كان في السلف من يقول سلفية أبي بكر، سلفية عمر، سلفية علي، سلفية عثمان؟ ما كانوا يقولون هذا، كلهم على السنة، كلهم على دين واحد، على التوحيد، على الإخلاص، على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لست منهم وليسوا منك، وهذا دليل على شدة الوعيد في أن هذا الأمر ليس من الدين في شيء. ففرق بين أن يقال أن هذا ليس من الدين وبين أن يقال ليس من الدين في شيء، يعني كل ما هو على هذا الأمر فهو ليس من الدين في شيء، وإنما هي تعصبات وتحزبات باطلة، حتى لو كان هذا التعصب لطائفة ممدوحة. لما وقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم ما وقع، فتنادى بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعل هذا من بعض الصغار من بعض الأحداث، قالوا: يا للمهاجرين، يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ علق شيخ الإسلام على هذا، قال إن المهاجرين وصف شرعي والأنصار وصف شرعي، ومدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار في القرآن، لكن ما الذي ذم في هذا؟ يعني التنابز أو الدعوة إلى التعصب والتحزب إلى هذه الجماعات السنية الصحيحة لكن بدعوة باطلة. فلا يجوز للإنسان أن يتحزب أو يتعصب لطائفة ولو كانت صحيحة بدعوة الجاهلية، وإنما يكون الانتساب للإسلام. المهاجرون طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار كذلك مهاجرون من هاجر إليه من مكة ومن غيرها في المدينة، والأنصار الذين ناصروه من أهل المدينة، فكلاهما ممدوح. لكن لا يجوز عندما يقع شيئا يتحزب على وجه العصبية للمهاجرين أو للأنصار، فكيف بغيرهم؟ إذا كان هذا المهاجرين والأنصار كيف بغيرهم؟ ولهذا كان العلماء يقولون إن انتساب الرجل للمذاهب الأربعة ليس بمذموم إذا كان على وجه التفقه، ولكن المذموم هو التعصب لمذهب فقهي، إما بدعوى أن الإصابة فيه وليس فيه خطأ، أو بدعوى الافتخار به وذم غيره من المذاهب، كل هذا مذموم. ولهذا يجب على المسلمين أن يحذروا من هذا الأمر. حبنا لعلمائنا لا يعني التعصب لهم، وكذلك إذا وقفنا على بعض أخطاء للعلماء لا يعني الجرأة عليهم، نحب العلماء ونجلهم من غير تعصب. وتحب الرجل لا تحبه إلا في الله، سواء كان قريبا أو بعيدا، من بلدك أم من بلد آخر، من قبيلتك أم من قبيلة أخرى، من جنس العرب أو من العجم، ما دام أن له بلاء في الإسلام وجهد في نشر دين الله فأحبه في الله، وتبغض من وقع في خطأ ولو كان من أقرب الناس إليك. هذا هو الولاء للدين، وهذا هو صدق الرجل في تدينه. وفي نهاية الأمر الإنسان إما أن ينفع نفسه يضرها، لن تضر الله في شيء ولن تضر عباد الله في شيء، ولكن الإنسان يجاهد نفسه أن يكون ولاءه وحبه وانتسابه للإسلام والسنة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم في هذه الآية بين الله عز وجل أن هذا الدين الذي شرعه لنا هو الذي شرعه لمن قبلنا من الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني هذا الدين الذي شرع لنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، أي وشرعنا لك الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أي دين هذا؟ هذا أصل الدين وهو التوحيد، وأما الشرائع فيها تفاوت. ولهذا هذه الآية أخذ بعض العلماء بها في أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، وبعضهم خالف فيها، والصحيح أنه شرع لنا من الدين أصله، هذا الذي وصى به نوحا ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى. وأما تفاصيل التشريع فلا شك أن في شريعتنا ما ليس في شرائعهم، وفي شرائعهم ما ليس في شريعتنا. ثم ختم هذه الآية بهذه الوصية العظيمة: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن تأمل هذه الجملة يظهر له أن التفرق ليس من الدين، وأن الذين فرقوا الأمة لم يقيموا الدين، وإلا لو كان الأمر كذلك لما نهى الله عز وجل عن التفرق بعد أمره بإقامة الدين. فلو كان التفرق أو تفرقة الأمة من الدين ما نهى الله عنه، بل أمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق، أن أقيموا الدين، وإقامة الدين من غير تفرقة للأمة، مثل الأمر بالمعروف يكون من غير تفرقة للأمة. والقيام بدين الله عز وجل لا يلزم منه مفارقة المسلمين لا في الأبدان ولا في الأقوال والأعمال. فدل على أن المفارقين للجماعة والمفرقين للدين والمفرقين للأمة لم يقيموا الدين، وهذا مما يدل على أن السنة هي الجماعة والدين هو الجماعة، وأن من فارق المسلمين ببدنه بأن ترك أنصارهم واعتزل وحاربهم أو انحاز إلى الكفار فلم يقم الدين، ومن فارقهم ليعلن الحرب عليهم كالخوارج الذين اجتمعوا في حروراء ثم حاربوا الصحابة هؤلاء لم يقيموا الدين. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين ودعا إلى الفرقة فلم يقم الدين، إنما إقامة الدين بلزوم السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة والمشاورة والنصح. وكذلك من زعم أنه بتفرقته للأمة إلى شيع وأحزاب تسمية بعض المنتسبين للسنة بأسماء غير شرعية هذه من تفرقة الدين، وأما من رضي لنفسه باسم وطائفة هذا هو الذي فارق. لكن نحن لا يجوز لنا أن نفرق الناس، نقول هؤلاء تلاميذ فلان وهؤلاء تلاميذ فلان وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا. إذا قال الرجل أنا سني لا يجوز لك أن تنسبه لغير دينه الذي يعلنه وهو ممتثل له ومعتقد له. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قرأت في أحد الكتب في قول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه، يقول فيه إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب، وقالوا محبة الله محبة العباد لله بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، ومحبته سبحانه وتعالى للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا هو التأويل المذموم الذي كان السلف يحذر منه. فهذا التفسير تأول محبة المؤمنين لربهم أنهم يحبون عبادته، ولازمهم أنهم لا يحبون الله ولكن يحبون عبادة الله، وأن محبة الله ليست هي محبة من الله لعباده وإنما هي محبة الإحسان. فهذا خطير، هذا عطل النص تعطيلا كاملا ونفى محبة الله لعباده ومحبة العباد لربه. لكنه قد يكون كلام منمق يخفى على المتعلم ويعجب الجاهل، ولهذا نحن ننصح أن لا تقرأ كتب التفسير إلا ما عرف منها أنه على السنة، وإلا هناك كثير من الكتب في التفسير وفي غيره فيها أخطاء. فينبغي لمن أراد التفسير الصحيح أن يرجع إلى كتب المفسرين من أهل السنة مثل تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الشيخ محمد الأمين، وهكذا ما وجد من التفسير التي سرمت من التأويل يرجع إليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل كتب الحديث يتعبد بقراءتها جزاك الله خيرا؟ يتعبد بالتفقه فيها، أما التلاوة التلاوة للقرآن، فلا يقول أقرأ الحديث تلاوة للتعبد بتلاوة الحديث، وإنما تقرأ للتفقه والتدبر. نعم هذه عبادة، وما كونه يقرأ الحديث مثل ما يتلو القرآن للتعبد بتلاوتها هذا لم يشرع لنا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف السبيل إلى الاختلاف في الرأي تجاه قضية معينة في ظل التوحيد ومنهج أهل السنة، علما بأن سبب التفرقة يأتي من اختلاف الآراء جزاك الله خيرا؟ هذا لابد أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاختلاف مرده إلى الأدلة، فمن وافق الدليل صوب ومن خالف خطئ، والناس يتفاوتون في الفهم، ولهذا وجدت الأخطاء ووجد الاختلاف. لكن إذا كان في حدود العلم تأدب بين العلماء فهذا لا يشدد فيه، وأما من ينازع بجهل وهوى ويشدد على من خالفه مع أنه قد يكون هو المخطئ فهذا الذي ينبغي الحذر منه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الإخوة ينكرون على الناس أن يقول أنا سلفي، ويقولون هذا تحزب واسم السلف بدعة، بل نكتفي بما سمانا الله سبحانه وتعالى به مسلمون ونقول نحن مسلمون، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، قول الرجل أنا سلفي يعني انتساب للسلف الصالح، وهذا موجود في العلماء قديما من عهد القرون المفضلة ينتسبون للسلف الصالح، وذكره شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، وقرر أن السنة هي اتباع الكتاب والسنة على ضوء منهج السلف، وما زال العلماء الكبار يرددون هذه الكلمات ومنهج السلف الصالح وأهل السنة السلفيون. فنحن لا يمكن أن ننازع العلماء فيما قرروه، وهذه المشكلة، أن يأتي جاهل ويقول هذه اللفظة ما نجد لها أصلا في كتاب الله فيبدع ويخطئ العلماء بجهل. والسلف ليست انتساب للمنهج السلفي ليس كالانتساب للجماعات والطوائف، وإنما هو امتثال للكتاب والسنة، لأن السلف هم الصحابة والتابعون، ومن قال أنا على طريقهم فهذا هو السلفي. لكن أيضا يحذر من الانتساب لمنهج السلف على وجه العصبية أو على وجه التزكية للنفس أو على وجه العجب، لأن العلماء كان بعضهم يرى أنه لا يستحق الإنسان منا الآن أن يقول أنا سلفي لقصورنا عن علمهم وفهمهم، وأما إذا قال أرجو أن أكون على طريقهم وعلى منهجهم من غير تعصب ومن غير كبر، وإنما يقول هذا هو المنهج الحق ونحن نرجو أن نكون على هذا الطريق. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هناك شبهة أرجو توضيحها، وهي أن الخوارج عندهم عبادة عظيمة، والمعروف أن العبادة تزيد الإيمان، وأهل العبادة أبعد الناس عن المعاصي كما نرى، فكيف تورطوا والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر جزاكم الله خيرا؟ أي صلاة وأي عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهذا دليل على أن هذه الصلاة في الظاهر يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، لكن جاء في الحديث الآخر مبين، لأن هذه الصلاة لا تقوم على علم وفقه، ولهذا قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يظنون أنه له وهو عليهم. فهؤلاء كانوا يصلون